صباح الخير وكل الخير يهدي لك صباحات، صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة اشراقي، صباحك فن وأحلى فن يا طهرة ونبضات، صباحك هو بياض الروح صباح الروح يا وراقي، صباحك فن يا حلا فن يا طهرة ونبضات، صباحك هو بياض الروح صباح الروح يا وراقي، صباح الخير صباح الخير صباح الخير وكل الخير يهدي لك صباحات، صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة اشراقي، صباحك فن وأحلى فن يا طهرة ونبضات، صباحك هو بياض الروح صباح الروح يا وراقي، صباحك فن يا حلا فن يا طهرة ونبضات، صباحك هو بياض الروح صباح الروح يا وراقي، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير.